بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس الثاني عشر من مجالس سماع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول رحمه الله: فصل. الموطن الثالث عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من نوم الليل. قال النسائي في سننه الكبير: أخبرني علي بن محمد بن علي، حدثنا خلف يعني ابن تميم، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين، رجل لقي العدو وهو على فرس من أمثل خيل أصحابه فانهزم وثبت، فإن قتل استشهد وإن بقي فذلك الذي يضحك الله إليه، ورجل قام في جوف الليل لا يعلم به أحد فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم حمد الله ومجده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح القرآن فذلك الذي يضحك الله إليه. يقول: انظروا عبدي، انظروا إلى عبدي قائما لا يراه أحد غيري. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أنه قال: رجلان يضحك الله إليهما الحديث، فذكره بنحوه. فصل. الموطن السابع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب ختم القرآن، وهذا لأن المحل محل دعاء، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الدعاء عقب الختمة، فقال في رواية أبي الحارث: كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده. وقال في رواية يوسف بن موسى: وقد سئل عن الرجل يختم القرآن فيجتمع إليه قوم فيدعون، قال: نعم، رأيت معمرا يفعله إذا ختم. وقال في رواية حرب: أستحب إذا ختم الرجل القرآن أن يجمع أهله ويدعو. وروى ابن أبي داود في فضائل القرآن عن الحكم قال: أرسل إلي مجاهد وعبدة بن أبي لبابة: أرسلنا إليك أن نريد أن نختم القرآن، وكان يقال إن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن ثم دعوا بدعوات. وروى أيضا في كتابه عن ابن مسعود أنه قال: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وعن مجاهد قال: تنزل الرحمة عند ختم القرآن. وروى أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن عن قتادة قال: كان بالمدينة رجل يقرأ القرآن من أوله إلى آخره عند أصحاب الله، فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يضع عليه الرقباء، فكان إذا ختم فإذا كان عند الختم جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فشهده. ونص أحمد رحمه الله تعالى على استحباب ذلك في صلاة التراويح. قال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءتك قل أعوذ برب الناس، فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه. قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان ابن عيينة يفعله معهم بمكة. قال عباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركت الناس بالبصرة وبمكة. ويروي أهل المدينة في هذا أشياء، وذكر عن عثمان بن عفان. وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله فقلت: أختم القرآن أجعله في التراويح أو في الوتر؟ قال: أجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة، وأطل القيام. قلت: بما أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت كما أمرني وهو خلفي يدعو قائما ويرفع يديه. وهذا إذا كان من آكد مواطن الدعاء وأحقها بالإجابة، فهو من آكد مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فصل. الموطن الثامن عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وقد تقدم فيه حديث أوس بن أوس. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي وقد تقدم. وروي أيضا عن ابن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. وفيه إسماعيل بن رافع قال: يعقوب بن سفيان يصلح حديثه للشواهد والمتابعات. وقال ابن عدي: حدثنا إسماعيل بن موسى الحاسب، حدثنا جبارة بن مغلس، حدثنا أبو إسحاق الحميسي عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإن صلاتكم تعرض علي. وهذا وإن كان إسناده ضعيفا فهو محفوظ في الجملة ولا يضر ذكره في الشواهد. فقد تقدم في مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة. فقال ابن وضاح: حدثنا أبو مروان البزار، حدثنا ابن المبارك عن ابن شعيب قال كتب عمر بن عبد العزيز، قال كتب عمر بن عبد العزيز: أن انشروا العلم يوم الجمعة، فإن غائلة العلم النسيان، وأكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. فصل. الموطن التاسع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند القيام من المجلس. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عثمان بن عمر قال سمعت سفيان بن سعيد الثورية ما لا أحصي إذا أراد القيام يقول: صلى الله وملائكته على محمد وعلى أنبياء الله وملائكته، هذا الذي رأيته من الأثر في هذا الموطن. فصل. الموطن العشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند المرور على المساجد ورؤيتها. قال القاضي إسماعيل في كتابه: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا سيف بن عمر التميمي عن سليمان العبسي عن علي بن حسين قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا مررتم بالمسجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فصل. الموطن الحادي والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الهم والشدائد وطلب المغفرة، لحديث الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل عن أبيه، وقال: حديث حسن. وروى من حديث محمد بن عقيل أيضا عن الطفيل عن أبيه حديثا آخر وصححه، وهو حديث: مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى دارا. الحديث. ورواه ابن أبي شيبة في مسنده واختصره فقال: عن أبي قال: رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها صلاة عليك؟ قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، صلى الله عليه وسلم. فصل. الموطن الثاني والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم. قال أبو الشيخ: حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا بشر بن عبيد، حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الله عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. قال أبو موسى: رواه غير واحد عن أسيد كذلك. قال: ورواه إسحاق بن وهب العلاف عن بشر بن عبيد، فقال: عن حازم بن بكر عن يزيد بن عياض عن الأعرج، ويروى من غير هذين الوجهين أيضا عن الأعرج. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وروى سليمان بن الربيع: حدثنا كادح بن رحمة، حدثنا نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وروي من طريق جعفر بن علي الزعفراني قال: سمعت خالي الحسن بن محمد يقول: رأيت أحمد بن حنبل في النوم فقال لي: يا أبا علي، لو رأيت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب كيف تزهر بين أيدينا؟ وقال أبو الحسن بن علي الميموني: رأيت الشيخ أبا علي الحسن بن عيينة في المنام بعد موته، وكأن على أصابع يديه شيئا مكتوما بلون الذهب أو بلون الزعفران، فسألته عن ذلك وقلت: يا أستاذي، أرى على أصابعك شيئا مليحا مكتوبا، ما هو؟ قال: يا بني، هذا لكتابتي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لكتبي صلى الله عليه وسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الخطيب: حدثنا مكي بن علي قال حدثنا أبو سليمان الحراني قال: قال لي رجل من جواري يقال أبو الفضل، يقال له أبو الفضل وكان كثير الصوم والصلاة، كنت أكتب الحديث ولا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته في المنام، فقال: إذا كتبت أو ذكرت فلما لا تصلي علي؟ ثم رأيته مرة من الزمان فقال: بلغني صلواتك علي، فإذا صليت علي أو ذكرت أو ذكرت فقل صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري: لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه ما دام في ذلك الكتاب صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن أبي سليمان: رأيت أبي في النوم فقلت: يا أبا ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. فقلت: بماذا؟ قال: بكتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث. وقال بعض أهل الحديث: كان لي جار فمات فرؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قيل: بماذا؟ قال: كنت إذا كتبت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث كتبت صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان بن عيينة: حدثنا خالد صاحب الخلقان قال: كان لي صديق يطلب معي الحديث فمات فرأيته في منامي وعليه ثياب خضر يجول فيها، فقلت: ألست كنت معي تطلب الحديث؟ قال: بلى. قلت: فما الذي أصارك إلى هذا؟ قال: كان لا يمر حديث فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم إلا كتبت في أسفله صلى الله عليه وسلم، فكافأني ربي هذا الذي ترى علي. وقال عبد الله بن عبد الحكم: رأيت الشافعي في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: رحمني وغفر لي وزفني إلى الجنة كما يزف بالعروس، ونثر علي كما ينثر على العروس. فقلت: بما بلغت هذه الحال؟ فقال لي قائل: يقول لك بما في كتاب الرسالة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فكيف ذلك؟ قال: وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. قال: فلما أصبحت نظرت في الرسالة فوجدت الأمر كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: أنبأنا بشرى بن عبد الله الرومي قال: سمعت الحسين بن محمد بن عبيد العسكري يقول: سمعت أبا إسحاق الدارمي المعروف بنهشل يقول: كنت أكتب الحديث في تخريج للحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فكأنه قد أخذ شيئا مما أكتبه فنظر فيه فقال: هذا جيد. وقال عبيد الله بن عمر: حدثني بعض إخواني ممن أثق به قال: رأيت رجلا من أهل الحديث في المنام، فقلت: ماذا فعل بك؟ قال: رحمني أو غفر لي. قلت: وبما ذلك؟ قال: إني كنت إذا أتيت على اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتبت صلى الله عليه وسلم، ذكره محمد بن صالح عن ثوابة عن سعيد بن مروان عنه. وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه عن جماعة من أهل الحديث أنهم رؤوا بعد موتهم وأخبروا أن الله غفر لهم بكتابتهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث. وقال ابن سنان: سمعت عباسا العنبري وعلي بن المديني يقولان: ما تركنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه، وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه. فصل. الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند تبليغ العلم إلى الناس، وعند التذكير والقصص، وإلقاء الدرس وتعليم العلم في أول ذلك وآخره. قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي وهو الجعفي، عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة، ويدعوا ما سوى ذلك. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن لأنه موطن لتبليغ العلم الذي جاء به ونشره في أمته وإلقائه إليهم ودعوتهم إلى سنته وطريقته صلى الله عليه وسلم، وهذا من أفضل الأعمال وأعظمها نفعا للعبد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، أو كان الوقف عند قوله أدعو إلى الله ثم يبتدئ على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالقولان متلازمان، فإنه أمره سبحانه أن يخبر أن سبيله الدعوة إلى الله، فمن دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم وهو على بصيرة وهو من أتباعه، ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله ولا هو على بصيرة ولا هو من أتباعه. فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم، والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له حفظه وعصمته من الناس، وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من الله حفظهم، لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا، وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. وهم كما قال فيهم عمر بن الخطاب في خطبته التي ذكرها ابن وضاح في كتاب الحوادث والبدع له، قال: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال تائه قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثارهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، يقتلونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذا، فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا، جعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم فلا تقصر عنهم، فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلاماتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ولمعاذ أيضا رضي الله عنهما: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصبعيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. فمتى يدرك العامل هذا الفضل العظيم والحظ الجسيم بشيء من عمله؟ وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فحقيق بالمبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقامه الله في هذا المقام أن يفتتح كلامه بحمد الله تعالى والثناء عليه وتمجيده والاعتراف له بالوحدانية وتعريف حقوقه على العباد، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمجيده والثناء عليه، وأن يختمه أيضا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تسليما. فصل: الموطن الرابع والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أول النهار وآخره. قال الطبراني: حدثنا حفص بن عمر الصباح، حدثنا يزيد بن عبد ربه الجرجسي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت خالد بن معدان يحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. وقال أبو موسى المديني: رواه عن بقية غير واحد ويزيد بن عبد ربه، ويزيد بن عبد ربه كان يسكن بحمص قرب كنيسة جرجس فنسب إليها. فصل: الموطن الخامس والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه. قال ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا الحسن بن البزار، حدثنا شبابة، حدثنا مغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن الصلاة علي كفارة لكم، فمن صلى علي صلى الله عليه عشرا. وقال ابن أبي عاصم في كتابه: حدثنا محمد بن إشكاب، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا الفضل بن عطاء عن الفضل بن شعيب عن أبي منظور عن أبي معاذ عن أبي كاهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا كاهل، من صلى علي كل يوم 3 مرات وكل ليلة 3 مرات حبا وشوقا إلي كان حقا على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم. وقال أبو الشيخ في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن محمد بن نصر، حدثنا إسماعيل بن زيد قال: حدثنا الحسين بن حفص، حدثنا إبراهيم بن طهبان عن ليث بن أبي سليم عن نافع بن كعب المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم. ورواه ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن ليث عن كعب عن أبي هريرة. فهذا فيه الإخبار بأن الصلاة زكاة للمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والزكاة تتضمن النماء والبركة والطهارة، والذي قبله فيه أنها كفارة وهي تتضمن محو الذنب، فتضمن الحديثان أن بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تحصل طهارة النفس من رذائلها ويثبت لها النماء والزيادة في كمالاتها وفضائلها، وإلى هذين الأمرين يرجع كمال النفس. فعلم أنه لا كمال للنفس إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من لوازم محبته ومتابعته وتقديمه على كل من سواه من المخلوقين صلى الله عليه وسلم. فصل. الموطن 26 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند إلمام الفقر والحاجة أو خوف وقوعه. قال أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن الحسن بن سماعة، حدثنا أبو نعيم، حدثنا فطر بن خليفة عن جابر بن سمرة السوائي عن أبيه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما أقرب الأعمال إلى الله عز وجل؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة. قلت: يا رسول الله زدنا. قال: صلاة الليل وصوم الهاجر. قلت: يا رسول الله زدنا. قال: كثرة الذكر والصلاة علي تنفي الفقر. قلت: يا رسول الله زدنا. قال: من أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف والعليل وذا الحاجة. فصل. الموطن 27 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند خطوة الرجل المرأة في النكاح. قال إسماعيل بن أبي زياد عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، قال: يعني أن الله تعالى يثني على نبيكم ويغفر له، وأمر الملائكة بالاستغفار له: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أثنوا عليه في صلاتكم وفي مساجدكم وفي كل موطن وفي خطبة النساء فلا تنسوه. فصل. الموطن 28 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند العطاس. قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال: رأيت ابن عمر وقد عطس رجل إلى جنبه فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول: السلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نقول إذا عطسنا: الحمد لله على كل حال. قال الطبراني: لم يروه عن سعيد إلا الوليد، تفرد به سهل. ورواه الترمذي عن حميد بن مسعدة: حدثنا زياد بن الربيع، حدثنا حضرمي مولى آل الجارود عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول: الحمد لله على كل حال. قال الترمذي: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع. قال أبو موسى المديني: وروي عن نافع أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك. ثم ساق من طريق عبد الله بن أحمد: حدثنا عباد بن زياد الأسدي، حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن نافع قال: عطس رجل عند ابن عمر فحمد الله، فقال له ابن عمر: لقد دخلت، هل حيث حمدت الله تعالى صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذهب إلى هذا جماعة منهم أبو موسى المديني وغيره، فنازعهم في ذلك آخرون وقالوا: لا تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند العطاس، وإنما هو موضع حمد الله وحده، ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم عند العطاس إلا حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، فلكل ذكر موطن يخصه لا يقوم غيره مقامه فيه. قالوا: ولهذا لا تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الركوع ولا السجود ولا قيام الاعتدال من الركوع، وتشرع في التشهد الأخير إما مشروعية وجوب أو استحباب. ورووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذكروني عند ثلاث: عند تسمية الطعام وعند الذبح وعند العطاس. وهذا الحديث لا يصح، فإنه من حديث سليمان بن عيسى السجزي عن عبد الرحمن بن زيد العمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وله ثلاث علل: إحداها تفرد سليمان بن عيسى به، قال البيهقي وهو في إعداد من يضع الحديث، الثانية ضعف عبد الرحمن العمي، الثالثة انقطاعه، قال البيهقي وقد روينا في الصلاة عند العطاس ما أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو عبد الله الصفار، حدثنا عبد الله الصفار، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا عباد بن زياد، فذكر الأثر المتقدم. فصل. الموطن 29 مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الوضوء. قال أبو الشيخ في كتابه: حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا محمد بن جابر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من طهوره فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، ثم ليصلي علي، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة. هذا حديث مشهور له طرق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعقبة بن عامر وثوبان وأنس، ليس في شيء منها ذكر الصلاة إلا في هذه الرواية. وقال ابن أبي عاصم في كتابه: حدثنا دحيم، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده: يرفع لا وضوء لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد المهيمن لا يحتج به، وقد تقدم الحديث. فصل: الموطن 30 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المنزل. ذكره الحافظ أبو موسى المديني، وروى فيه من حديث أبي صالح بن المهلب عن أبي بكر بن عمران: حدثني محمد بن عباس بن الوليد، حدثني عمرو بن سعيد، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني محمد بن عجلان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الفقر وضيق العيش أو المعاش، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت منزلك فسلم إن كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد، ثم سلم علي وقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة. ففعل الرجل فأدر الله عليه الرزق حتى أفاض على جيرانه وقراباته. فصل: الموطن 31 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل موطن يجتمع فيه لذكر الله عز وجل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعضهم قولوا، فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم، فإذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم حتى يفرغوا، ثم يقول بعضهم لبعض: طوبى لهؤلاء، يرجعون مغفورا لهم. وأصل الحديث في مسلم، وهذا سياق مسلم بن إبراهيم الكشي: حدثنا عبد السلام بن عجلان، حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة فذكره. فصل: الموطن 32 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا نسي الشيء وأراد ذكره. ذكره أبو موسى المديني، روى فيه من طريق محمد بن عتاب المروزي: حدثنا سعد بن عبده، أبو سعيد المروزي، حدثنا عبيد الله بن عبد الله العتكي، أنبأنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نسيتم شيئا فصلوا علي تذكروه إن شاء الله. قال الحافظ: وقد ذكرناه من غير هذا الطريق في كتاب الحفظ والنسيان. فصل: الموطن 33 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الحاجة تعرض للعبد. قال أحمد بن موسى الحافظ: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم، حدثنا عبد الله بن أحمد ابن محمد بن أسيد، حدثنا إسماعيل بن يزيد، حدثنا إبراهيم بن الأشعث الخراساني، حدثنا عبد الله بن سفيان عن عقبة بن أبي عائشة المدني عن أبي سهل بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي 100 صلاة حين يصلي الصبح قبل أن يتكلم قضى الله له 100 حاجة، عجل له منها 30 حاجة وأخر له 70، وفي المغرب مثل ذلك. قالوا: وكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه حتى تعد 100 مرة. وقال إبراهيم بن جنيد: حدثنا إسماعيل ابن خديج ابن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أردت أن تسأل الله حاجة فابدأ بالمدحة والتحميد والثناء على الله عز وجل بما هو آله، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو بعد، فإن ذلك أحرى أن تصيب حاجتك. وقال الطبراني: حدثنا سهل بن موسى، حدثنا زريق بن السختي، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا فائد أبو الورقاء، حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان له إلى الله عز وجل حاجة فليتوضأ وليحسن وضوءه وليركع ركعتين وليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله، سبحان الله رب العرش الكريم، والحمد لله رب العالمين، أسألك بموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب، لا تدع لي هما إلا فرجته، ولا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا حاجة هي لك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وقال ابن منده الحافظ: حدثنا عبد الصمد العاصمي، أخبرنا إبراهيم بن أحمد المستملي، حدثنا محمد بن رستوي، حدثنا ابن متوي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عباس بن بكار، حدثنا أبو بكر الهذلي، حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي كل يوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 70 منها لآخرته و30 منها لدنياه. قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن. قلت: قد تقدم حديث فضالة بن عبيد وأبي بن كعب في ذلك، والله أعلم. فصل: الموطن 34 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند طنين الأذن، ذكره أبو موسى وغيره. قال ابن أبي عاصم في كتابه: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حبان بن عدي قال حدثنا محمد بن عبيد الله عن أبي رافع عن أخيه عبد الله عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليصلي علي وليقل: ذكر الله بخير من ذكرني. ورواه معمر بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده، لم يذكر عبد الله في الإسناد، وفي رواية: ذكر الله من ذكرني بخير. فصل: الموطن 35 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقيب الصلوات، ذكره الحافظ أبو موسى وغيره، ولم يذكره في ذلك سوى حكاية ذكرها أبو موسى المدني من طريق عبد الغني بن سعيد قال: سمعت إسماعيل بن أحمد ابن إسماعيل المحاسب قال: أخبرني أبو بكر محمد بن عمر قال: كنت عند أبي بكر ابن مجاهد، فجاء الشبلي فقام إليه أبو بكر بن مجاهد فعانقه وقبل بين عينيه، فقلت له: يا سيدي، تفعل هذا بالشبلي وأنت وجميع من ببغداد يتصورون أنه مجنون؟ فقال لي: فعلت به كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل به، وذلك أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وقد أقبل الشبلي فقام إليه وقبل بين عينيه، فقلت: يا رسول الله، أتفعل هذا بالشبلي؟ فقال: هذا يقرأ بعد صلاته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخرها، ويتبعها بالصلاة علي. وفي رواية أنه لم يصل صلاة فريضة إلا ويقرأ خلفها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر السورة، ويقول 3 مرات: صلى الله عليك يا محمد. قال: فلما دخل الشبلي سألته عما يذكر بعد الصلاة فذكر مثله. فصل: الموطن 36 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة، وقد اختلف في هذه المسألة فاستحبها الشافعي رحمه الله. قال: والتسمية على الذبيحة بسم الله، فإن زال بعد ذلك شيئا من ذكر الله تعالى فالزيادة خير، ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول: صلى الله على رسول الله، بل أحبه له، بل أحبه له وأحب له أن يكثر الصلاة عليه على كل الحالات، لأن ذكر الله والصلاة عليه إيمان بالله وعبادة له، يؤجر عليها إن شاء الله تعالى من قالها. وقد ذكر عبد الرحمن بن عوف أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمه النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه، فوجده عبد الرحمن ساجدا فوقف ينتظره فأطال ثم رفع، فقال عبد الرحمن: لقد خشيت أن يكون الله قرب روحك في سجودك. فقال: يا عبد الرحمن، إني لما كنت حيث رأيت لقيني جبريل فأخبرني عن الله أنه قال: من صلى عليك صليت عليه، فسجدت لله شكرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ به طريق الجنة. وبسط رحمه الله الكلام في هذا، ونازعه في ذلك آخرون منه أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنهم كرهوا الصلاة في هذا الموطن، ذكره صاحب المحيط وعلله بأن قال: لأن فيه إيهام الإهلال لغير الله تعالى. واختلف أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فكرهها القاضي وأصحابه، وذكر كراهة أبو الخطاب في رؤوس المسائل، وقال ابن شاقلة تستحب كقول الشافعي، واحتج من كرهها بأن قالوا: روى أبو محمد الخلال بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: موطنان لا حظ لي فيهما عند العطاس والذبح. واحتجوا بحديث سليمان بن عيسى السجزي عن عبد الرحمن بن زيد العمي عن أبيه، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وأنه غير ثابت. فصل: الموطن 37 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة في غير التشهد، بل في حال القراءة إذا مر بذكره أو بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، الآية، ذكره أصحابنا وغيرهم. قالوا: متى مر بذكره في القراءة وقف وصلى عليه. وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا بشر بن منصور عن هشام عن الحسن قال: إذا مر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليقف وليصلي عليه في التطوع. ونص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك فقال: إذا مر المصلي بآية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في نفل صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فصل: الموطن 38 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بدل الصدقة، لمن لم يكن له مال فتجزئ الصلاة عليه عن الصدقة للمعسر. قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة. رواه عنه ابن أخيه وهارون بن معروف. فصل. الموطن 39 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند النوم. قال أبو الشيخ في كتابه: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل الرملي، حدثنا آدم بن أبي إلياس، حدثنا محمد بن نشر، حدثنا محمد بن عامر قال: قال أبو قرصافة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه ثم قرأ: تبارك الذي بيده الملك، ثم قال: اللهم رب الهل والحرم، ورب البلد الحرام، ورب الركن والمقام، ورب المشعر الحرام، بحق كل آية أنزلتها في شهر رمضان، بلغ روح محمد صلى الله عليه وسلم مني تحية وسلاما 4 مرات، وكل الله تعالى بها الملكين حتى يأتيا محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولان له: يا محمد، إن فلان ابن فلان يقرأ عليك السلام ورحمة الله، فيقول: على فلان مني السلام ورحمة الله وبركاته. قال الحافظ أبو موسى: نشر والد محمد بفتح النون. قلت: وأبو قرصافة ذكره ابن عبد البر في كتاب الصحابة، وقال: اسمه جندرة من بني كنانة، له صحبة سكن في فلسطين، وقيل كان يسكن تهامة، ولكن محمد بن نشر هذا هو المدني. قال فيه الأزدي: متروك الحديث مجهول. قلت: علة الحديث أنه معروف من قول أبي جعفر الباقر، وهذا أشبه، والله أعلم. فصل. الموطن 40 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كل كلام خير ذي بال، فإنه يبتدئ بحمد الله والثناء عليه، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر كلامه بعد ذلك. أما ابتداؤه بالحمد فلما في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وسنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فروى أبو موسى المديني من حديث إسماعيل بن أبي زياد عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يذكر الله فيه فيبدأ به وبالصلاة عليه فهو أقطع ممحوق من كل بركة. فصل. الموطن 41 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أثناء تكبيرات صلاة العيد، فإنه يستحب أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائي، حدثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما، فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تقرأ، ثم تكبر وتركع، ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك وتصلي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تركع. فقال حذيفة: وأبو موسى صدق أبو عبد الرحمن. وفي هذا الحديث الموالاة بين القراءتين، وهي مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، وفيه تكبيرات العيد الزوائد 3 وهو مذهب أبي حنيفة، وفيه حمد الله والصلاة على رسوله بين التكبيرات، وهو مذهب الشافعي وأحمد، فأخذ أبو حنيفة به في عدد التكبيرات والموالاة بين القراءتين، وأخذ به أحمد والشافعي في استحباب الذكر بين التكبيرات، وأبو حنيفة ومالك يستحبان سرد التكبيرات من غير ذكر بينهما، ومالك لم يأخذ به في هذا ولا في هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.